كلها حنية وإنسانية ممرضة تنادوم لما بتسهري وليل نهار بتخدمنا كل يوم كلها حنية وإنسانية ممرضة تنادوم لما بتسهري وليل نهار بتخدمنا كل يوم بتحافظ ع سلامتنا وبتهتم بصحتنا ما بتفارق هالبسمة تستاهل تحيتنا بتحافظ ع سلامتنا وبتهتم بصحتنا ما بتفارق هالبسمة تستاهل تحيتنا كلها حنية وإنسانية ممرضتنا دوم لما بتسهر وليل نهار بتخدمنا كل يوم كلها حنية وإنسانية ممرضتنا دوم لما بتسهر وليل نهار بتخدمنا كل يوم كلها حنية وإنسانية ممرضتنا دوم لما بتسهر وليل نهار بتخدمنا كل يوم كلها حنية وإنسانية ممرضتنا دوم لما بتسهر وليل نهار بتخدمنا كل يوم بتحافظ ع سلامتنا.